إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قل إن ربي، قل يا محمد إن ربي الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، هو يعوض وهو خير الرازقين. قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن ملكًا بباب من أبواب الجنة، إن ملكًا بباب من أبواب الجنة يقول: من يقرض اليوم يجزى غدًا. وملك بباب آخر يقول: اللهم أعط منفقًا خلفا وأعط ممسكًا تلفا. إن ملكًا بباب من أبواب الجنة يقول: من يقرض اليوم يجزى غدا. وملك بباب آخر يقول: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. يا أتباع محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، المال لمن استعان به على طاعة الله وأنفقه في سبل الخيرات المقربة إلى الله سبب موصل له إلى الله تعالى، وهو لمن أنفقه في معاصي الله واستعان به على أغراضه المحرمة أو اشتغل به عن طاعة الله سبب قاطع له عن الله تعالى. ولذلك قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: الدنيا حجاب عن الله لأعدائه، ومطية موصلة إليه لأوليائه، فسبحان من جعل شيئا واحدا سببا للاتصال به والانقطاع عنه. وواعجبا للقمة كانت قليلة فكثرت، وفانية فبقيت، ومحفوفة فحفظت. اللقمة إذا أكلت صارت أذن وقبائح في الحش، في الأحشاء صارت أذن وقبائح في الحش، وإذا تصدق بها صارت إذن مدائح عند العرش. إن الصدقة سريعة الخلف وحافظة بعد الموت للخلف، واعلم أن إنفاق حبة يثمر لك الوفاق والمحبة. أما سمعت قوله تبارك وتعالى يقول: في كل سنبلة 100 حبة؟ ما أجمل وما أعظم المواساة للمؤمنين، وهي أنواع. المواساة إخواني أنواع: مواساة بالمال، ومواساة بالجاه، ومواساة بالبدن والخدمة، ومواساة بالنصيحة، ومواساة بالإرشاد، ومواساة بالدعاء والاستغفار للمؤمنين، ومواساة بالتوجع لهم. وعلى قدر الإيمان يكون حجم المواساة. وإننا من على منبر رسول الله نواسي أخواتنا المعتقلات في السجون، أسأل الله تعالى أنه من كان سبباً في اعتقالهن وسبباً في إيذائهن أن ينزل عليه جام غضبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعل دمه مجمداً في عروقه ويفضحه في قعر داره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولهذا فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أعظم الناس مواساة لأمته، إذ واسانا صلى الله عليه وآله وسلم بجميع أشكال وأنواع المواساة. واسانا صلى الله عليه وآله وسلم بالمال، فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. واسانا بالجاه، فصلى الله عليه وسلم يوم القيامة هو الشافع المشفع. وأسانا بالبدن والخدمة، جاهد في سبيل الله ليعلي كلمة الله. وواسانا بالنصيحة والإرشاد، وكتب السنة طافحة بإرشاداته ونصائحه عليه الصلاة والسلام. وواسانا بالدعاء إذ كان يستغفر لنا، وواسانا بالاستغفار إذ كان يستغفر لنا، وواسانا بالتوجع لنا إذ كان يتوجع للمؤمنين إذا سمع فيهم أذى. وواسانا صلى الله عليه وآله وسلم بكل أنواع وأشكال المواساة. وكل من يسير على نهجه صلى الله عليه وآله وسلم ويتبعه سيجد ثمار هذه المواساة. دخلوا على بشر الحافي رحمه الله، وهو من الذين اتبعوا محمدًا عليه الصلاة والسلام في يوم شديد البرد، وقد تجرد وهو ينتفض شرح حواسه، وبيوم بارد وقعد يرجف ينتفض. فلما دخلوا عليه قالوا: ما هذا يا أبا نصر؟ فقال: ذكرت الفقراء وبردهم، ذكرت الفقراء وبردهم، وليس لي ما أواسيهم، فأحببت أن أواسيهم. شلح حواسه في بردهم. ونحن نواسي أخواتنا وإخواننا المعتقلين الأبرياء الذين في السجون، الذين غيبهم الظلم، نواسيهم بالدعاء والاستغفار، لهم والدعاء بالذل والانكسار لأعدائنا وأعدائهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي أبي ضمضم ونوع صدقته ومواساته أروع مثل على المواسي والمتصدق. كان إذا أصبح قال: اللهم إنه لا مال لي أتصدق به على الناس، وقد تصدقت عليهم بعرضي، فمن شتمني أو قذفني فهو في حل. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من يستطيع منكم أن يكون كأبي ضمضم؟ وللأمانة العلمية الحديث فيه ضعف لمخالفة حماد الراوي لمن رواه قبله، ولكن معناه في المواساة صحيح. واسمعوا رحمكم الله تعالى إلى حديثه صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول فيه: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، حلال، ما تصدق بالحرام، حلال لازم. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، أي المهر، حتى تكون مثل الجبل. وفي رواية: كجبل أحد. وفي رواية: أحد أصغر من هذه الجبال التي يربيها الله، لقمة واحدة أو تمرة واحدة. متفق عليه. فهل من نيات نقدر على ترتيبها للصدقة؟ فهل من نيات نقدر على ترتيبها للصدقة في تقديري أن حياتي كلها لله لا تنتهي ولا تكفي لو كانت تكفي لما ذكر بالقرآن قل إن حياتي ونسك إن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. حياتي كلها لله لا تكفي، بل مماتي لله وصلاتي لله ونسكي لله وكل شيء لي لله، فلا تكفي ولا تنقطع. لكن هذه سلسلة نحن ماضون فيها وقد وصلنا إلى جزئيها الأخيرين، هذا جزء والجزء القادم هو الجزء الأخير إن شاء الله تعالى. فهل من نيات نقدر على ترتيبها للصدقة؟ نقول نعم. وهاكم ما فتح الله تعالى: أولاً أتصدق، النية الأولى لإطفاء غضب الله تعالى عني. قال صلى الله عليه وآله وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. النية الثانية: أتصدق لأنال منزلة البر. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. النية الثالثة في الصدقة بهذه التمرة: أتصدق لأنال منزلة التقوى. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. النية الرابعة: لأتصدق لأكون من الصالحين. قال الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. النية الخامسة: أتصدق لأمحو ذنوبي. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فذكر حديثا طويلا، ثم إلى وصل قال: فقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة وقاية، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. النية السادسة: أتصدق لأنال الطهارة والتزكية من الله تعالى. كيف تنال الطهارة والتزكية؟ قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. النية السابعة في الصدقة في التمرة الواحدة يا إخوة: أتصدق لأنال دعوة الملكين. الملكين الذين ذكرناهم في أول الخطبة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. النية الثامنة: أتصدق لأكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. أتصدق لأكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. هذه التمرة نعم هي ستر لك من النار، من استطاع أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل، من استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، أحاديث صحيحة. طيب كيف تكون في ظل العرش؟ وهذه مفاجأة الحلقة، حديث السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله: من بينهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أتصدق، النية التاسعة: أتصدق، انظروا يا إخوة هذه التمرة قد فيها فوائد ما عدا الفوائد الصحية. شوف، إذا نويت بها الصدقة هذه تمرة، فكيف ما بالك إذا ذهبت إلى دار المسنين وتصدقت عليهم، أو ذهبت إلى دار الأيتام وتصدقت عليهم، جمعت نيات عديدة، نياتي إذا كان في الأيتام مريضا نية عيادة مريض، وإذا لم يكن فيهم نية زيارة أخ في الله ونية رعاية اليتيم مع الصدقة. أربعة إلى خمس أعمال طاعات بنياتها المتعددات بعمل واحد تقوم به يا إخوة. أتصدق وهذه النية التاسعة وهي أيضا من مفاجآت هذه الحلقة، أعطي أتصدق ليسر الله أمري، أتصدق ليسر الله أمري. كيف؟ قال الله تعالى: فأما من أعطى، يعني تصدق، واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ييسر الله لك الأمور. خاف عندك في الشغلة معينة، في دائرة معينة، عندك ظالم تشلعه من الأرض، اتصدق على هذول الأيتام وادعو من الله تعالى. ونحن اليوم الجمعة، الساعة الأخيرة من الجمعة، يتحسر عليها أهل القبور، يريدون أن يخرجوا ليدعوا الله بهذه الساعة الأخيرة من ساعات الجمعة، وهي ما بعد العصر إلى المغرب. اللي عنده مشكلة كبيرة ويريد يتفض بهذه الساعة، يجتهد بأعمال طاعات، دعاء، صلوات، صدقات، مسح رأس اليتيم والدعاء، وشوفوا ايش راح يصير. لا أحد أبداً يزدري الدعاء، الدعاء سهام قاتلة بإذن الله على الظلمة، وأدوية ناجعة لمن يريد أن يتداوى بالدعاء. النية العاشرة: أتصدق لأقرض الله. تقرض الله؟ أنت تدين الله عز وجل؟ نعم، بالدليل. أقرض الله وأنال الأجر الكريم من الله الكريم. كيف؟ قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. هم يضاعف وهم يعطيك أجرا كريما. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. النية الحادية عشر: أتصدق ليكسبنا الله ليكسيني الله ويعطيني ويطعمني ويسقيني. أتصدق، وهذه أيضا من مفاجأة هذه الحلقة، ليعطيني الله جل وعلا ويطعمني ويسقيني ويكسيني. نعم، قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله تعالى من خضر الجنة. أيما مسلم، أيما أو أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله تعالى من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله تعالى يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم. وترى كله متوفرة وكله سهلة جدا وكله أكو أبواب. لو تعرفون، لو عندنا مناظر مع الآخرة نلبس نشتحي وناظر الدنيا ونلبس مناظر الآخرة، ننظر بعين الآخرة، ننظر إلى مصادر. احنا الآن بعض العلماء اكتشفوا في الفيزياء والكيمياء أجهزة تكشف مصادر الطاقة، يجيبوها على أشياء إذا بيها طاقة عالية تتوهج بالجهاز. لو نلبس هذه مناظر الآخرة يا إخوة ولنرى أشياء ممتلئة مصادر طاقة أخروية، ثواب وحسنات ممتلئة تتوهج حسنات، وكل متوفرة فيما بيننا ومعنا ونعيشها ونعيش فيها. النية الثانية عشر: أتصدق لينفق الله علي. يعني إيش معناته؟ أستجلب الرزق. من أنا أطلع من جيبي ألف، الله ما يريد من نية من أحد، الله يعطيك مئة ألف. والله مجربة، وأنتم أغلبكم كن جربتمها إذا ما كلتكم، من تنطي من هون الله يعطيك من هون. سبحان الله العظيم، دلالة على أن رب العزة ينفق عليك. وهذه بعض العلماء يسموها حيلة في طلب الرزق، نشحذ من الله ما نشحذ من العبد. أنت انطيه وشوف ربك عشان يعوضك رأسا. أنفق لينفق الله علي. كيف؟ قال الله عز وجل: أنفق، أنفق عليك. هذه الصحيح، طلع وأنا أطلع لك. استجلب الرزق بالصدقة يا أخي. فقير أنت لا تدير بال، لا تدير بال، أبو بكر أعطى كل ما يملك لله تعالى. ماذا أبقيت يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. عمر أعطى نصف ما يملك، ماذا أبقيت يا عمر؟ قال أبقيت لهم مثله. الإمام جعفر عليه السلام، جعفر أبو المساكين، كان يسمونه أبو المساكين، وهو له لقبين، أبو المساكين وعلم المجاهدين، جعفر الطيار عليه السلام. كل هؤلاء كانوا يشتغلون بهذه الطريقة مع الله تعالى، ومن سار على دربهم وصل إلى ما وصلوا إليه. النية الثالثة عشر: أتصدق لأدخل السرور على قلب أخي المسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته وأشبعت جوعته أو قضيت له حاجته. النية الرابعة عشر: أتصدق، وهذه من مفاجآت العظيمة لهذه الحلقة، أنا تفاجأت بها، حديث لأول مرة أقرأه. أتصدق بنية، 13 نية ونية رقم 14. أتصدق لأطفئ حر قبري. كل قبر بينه حرارة، ترى خاف تحسبوا ما بينه حرارة، بينه حرارة. أتصدق لأطفئ حر قبري وأستظل بصدقتي يوم القيامة. مفاجأة، اسمعوا للأثر، اسمعوا للحديث الصحيح. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور. إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. صغيري هي القدات، صدقة طلعت تصيرك في القدات على غاسك، كبيرة تصير كبيرة، كثيرة تصير كثيرة، إلى أن يصل المستوى أن تستظل تحت العرش. كبيرة صدقات مالك، ما ممكن يشيلوك شمسية كبيرة حتى لا تتعب، يخلوك تحت العرش. لكن إيش يقول المصطفى عليه السلام؟ إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور. هسه أنا أتصدق عن نفسي 1000 دينار، أبوي ما له حق علي، أمي ما لها حق علي، إخواني أحبابي أصدقائي مشايخي ما لهم حق علي، أتصدق عنهم يستظلون بها يوم القيامة، ويقل وتنطفئ حرارة قبورهم عليهم. فلا تبخلوا لا على أنفسكم ولا على أهليكم وأحبابكم ممن مات وهو في قبره الآن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل امرئ في ظل صدقته، كل امرئ في صدقته حتى يقضى بين الناس. الله أكبر، الناس واقفين بالحساب والعذاب والسؤال والرد والجواب، وهو واقف تحت الظل بالفي، واقف تعال تعال قفوني بالفي، مالك ذخين، عندك في كبير يا أبا، مالش هذا مال الصدقات، مالك صاغت هكذا بيتشة كبيرة بطارمة كبيرة. الله أكبر. أبو مرثد كان جالس مع راوي الحديث يقول ويقول فلما سمع أبو مرثد هذا الحديث قال: جعل لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء، ولو بكعكة ولو ببصلة. ابن خزيمة يروي أثر صحيح في صحيحه، يقول: في يوم من الأيام كنت في مصر، فرأيت شيخا كبيرا يحمل في كمه بصلة وهو داخل للمسجد، فقلت له: يا شيخ، هذا يؤذيك ويؤذي من معك؟ قال: لن، يعني ما راح أدخله معي المسجد، ما راح أدخله معي المسجد، ولكني سمعت رجلا، سمع رجلا أنه سمع تابعيا من صحابي أن رسول الله قال هذا الحديث: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. يقول: فأنا منذ ذلك اليوم كل يوم أتصدق، فدخلت بيتي ما وجدت شيء إلا هذه البصلة، فخرجت البصلة لأصدق بها على فقير. بصلة. النية الخامسة عشر: أتصدق لأنال الخير وأتجنب الشر. أتصدق لأنال الخير وأتجنب الشر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا ابن آدم، هذا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك يا ابن آدم، إنك أن تبذل الخير أو تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، يعني إذا ما عندك لا تطعي ولا تأخذ من أحد، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول عائلتك، واليد العليا خير من اليد السفلى. النية السادسة عشر، وهذه المفاجأة الأخرى في هذه السلسلة أو في هذه الحلقة من هذه السلسلة، أتصدق للإدخار الشر. أنت تدخر وأنت أتصدق، أتصدق للإدخار، نعم أتصدق للإدخار عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. كان النبي عليه السلام يعجبه لحم الزند من الغنم. ما بقي منها إلا كتفها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: بقي كلها غير كتفها، بس كلها بقيت إلا أن الكتف راح. ليش؟ لأنه أكله فأفناه صلى الله عليه وآله وسلم. النية السابعة عشر، النية السابعة عشر: أتصدق للتوسعة على نفسي وعلى من أعول. أتصدق للتوسعة على نفسي وعلى من أعول، نعم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المتصدق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان أو جنتان من حديد. جبة من حديد، وهذه الجبة الضيقة كان حصرت إيدينه إلى ترقوته فوق عنقه هكذا بهذا الشكل. يقول: من لدن يديهما إلى تراقيهما، من هوني من يوني من الإيدين إلى الترقوة محبوسين بها، فإذا أراد المنفق أن ينفق اتسعت كبغت، كل ما يطلع تكبغ، كل ما يطلع تكبغ. قال: فإذا أراد المنفق أن ينفق اتسعت عليه الدرع، أو مرت يعني كبرت وتوسعت، حتى تجن بنانه، حتى تغطي أصابعه، تنزل الغدن ما لتصيغيها كذا، حتى إيده ما تبين تكبر عليه. هاي من التو، هذا ضرب مثل المصطفى عليه السلام في التوسعة عليك، يعني يوسع الله عليك بالصدقة. قال: وتعفو أثره، تقوم بغى تسحل وغاك، إذا تمشي ما تبين آثار أقدامك، لأن عاد تسحل وغاك تحدله، حد الوغاك تحدله، لما أنت عاد تمشي وشيء يمشي يمحي أثرك، أي ما أثر الأثر السيء، يعني هكذا تعمل الصدقة، تمحو الذنوب. قال: وتعفو أثره، فإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت، مو بخيل أصلا، قلصت انكمشت علينا يعني قلصت. يقول: ولزمت كل حلقة موضعها، تتماسك وحدي مع الله وتشابك، حتى إذا أخذت بترقوته أو رقبته، تمسكه تخنقه، تخيل هكذا خنق، الله أكبر، شيء مزعج هذا. قال: حتى إذا أخذت بترقوته أو رقبته، يقول الراوي سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه: أشهد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسع ولا تتسع، يوسع ولا تتسع. يقول: أشقد ما يريد يعمل هكذا، يوسع على نفسه ما تتوسع أبدا. ليش؟ لأنه بخيل ما يصدق في سبيل الله. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: ذكر لي أن الأعمال تتباهى، الأعمال يوم القيامة تتباهى، فتقول الصدقة أنا أفضلكم، فتقول الصدقة أنا أفضلكم. وطبعا الصدقة على الأقارب إثنتان، الصدقة على الأقارب إثنتان، الصدقة على المسكين صدقة، وعلى القريب يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام صدقتان، صدقة وصلة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح المزاعن معك. أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، مكشح عليك يعني، زعلان معك، مخاصمك، هذه أفضل الصدقة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أيما رجل أتاه ابن عمه يسأله من فضله. اسمع حديث صحيح هذا، كم صلة مقطوعة بيناتنا. أيما رجل أتاه ابن عمه يسأله من فضله أعطيني، فمنعه منعه الله فضل يوم القيامة. وفي رواية: منعه الله فضله يوم القيامة. بأمس الحاجة يكون هناك، يقول: ما نعطيك يا ربي، ليش كذا، أنا عبدك أطيعك. قل: ابن عمك جاك في يوم من الأيام وطلب منك وما أعطيته، من الفضل مالك. هذا الذي أردت أن أبينه لكم ليكون ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، وخير الكلام كلام الله رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره ودعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من هؤلاء أجمعين، اللهم آمين. ثمار الصدقات إخواني كثيرة، وهذا هو عنوان خطبتنا لهذه الجمعة. ثمار الصدقات كثيرة، وقد عددتها لكم، تستطيع أن تحولها إلى نيات. تمرة واحدة تستطيع أن ترتب بها نيات عديدة. إذا قرنتها مع عيادة مريض، نيات عديدة. إذا قرنتها مع زيارة أخ في الله، نيات عديدة. إذا قرنتها مع رعاية يتيم والانتباه إليه، نيات عديدة. فلا يا إخوة، يعني حاولوا أن تبحثوا في كل هذا الأمر، لأنه فيه الأجر العظيم لتتحول حياتنا كلها لله. ولما إذا تحولت حياتك كلها لله، صرت كل حياتك عبادة، كل حياتك توحيد، كل حياتك عقيدة صحيحة. إذا فقط وظفت كل هذه الأمور باتجاه صحيح، باتجاه العقيدة الصحيحة وباتجاه التوحيد. الصدقة إخواني والله تجلب الرزق، تجلب الرزق. رجل فلاح كان يحرث ويزرع، فإذا خرجت الغلة تصدق بالثلث وأكل وعياله الثلث وأعاد الثلث إلى الأرض. رجل عابر سبيل يمشي في طريق، فسمع صوت في السماء يقول: يا غيمة أو يا سحابة، اسقي حديقة فلان. فتبعها، يمشي يمشي يمشي، وإذا بالغمامة تعتصر زيت الماء، يروح إلى خابور، وهذا الخابور يودي إلى أرض معينة وإلى البستان، وإذا بالبستان تمتلئ. فيصل هذا المستطرق فيرى رجلا يزرع فيها، فيقول له: يرحمك الله، ما اسمك؟ فيقول: فلان، للاسم الذي سمعه في السماء. انتبه هذا الفلاح، قال: أنت ليش تسأل عن اسمي؟ قال: أنا قبل ساعات كنت أمشي في طريق، فسمعت صوتا في السماء يقول: يا غيمة، اسقي حديقة فلان. فجاءت وهذا ماؤها، أنا أشوف الماء ما لا يمك، ماذا تفعل يرحمك الله؟ فقال له: أنا أزرع الأغذ والله، وأول ما يطلع الغلة مالته ثلث الله عز وجل أصدق به، وثلث أنا وعيالي أحتسبه. أمشي صدقة، اللقمة بثم زوجتك إذا تحتسبها صدقة، تصرف على عيالك إذا تحتسبها عند الله صدقة تعتبر. قال: أحتسبها، والثلث الآخر أرده عليها، يعني يزغعه مرة ثانية. وقال: لأجل هذا الصدقة تجلب الرزق والله يا إخوة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أنظر معسرا، واحد يدين منك فلوس وقل وجاء قال لك: والله عذرني وكذا، قل له: ما مشكلة، أنت منظر، انتظر، أنا معك، ما مشكلة، إنما ما يتيسر أمرك. من أنظر معسرا فله كل يوم صدقة قبل أن يحل الدين. إذا دينت واحد يوم واحد واحد، والتاريخ يسدد لك واحد اثنين، كل يوم من واحد واحد إلى واحد اثنين يعتبر لك كأنك تصدقت بهذا المبلغ بقش قد ما كان. ولا تنسون الصدقة كل ما تزيد كل ما يزيد المظلة مالك يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا حل الدين، جاء الوقت السداد، واحد اثنين جاء واحد اثنين، فإذا حل الدين جاء على القلو ما عندي اعذرني، فأنظره بعد ذلك فله كل يوم مثليه صدقة، يضاعف الرقم 2 4 6 8 12 14 وهكذا وهكذا وهكذا وزيد 2 4 16 32 64 128 وأهل الرياضيات هم يزيدون بعد ذلك مثليه، كل يوم يزيد مثليه، يزيد مثليه، وهكذا تكتب لك صدقة. وكلما عاد تكبر الصدقة مالك عي يكبر الظل، عي يكبر، عاد تكسر الخنادق بينك وبين النار، عي يكثر ابتعادك عن النار، وعي يكثر محو الذنوب، وعي يكبر والتوسع عليك، يتوسع أمرك وتمحى ذنوبك كثيرة لو تفكر بها تقول كل شيء. بدليل، وأنا أقول لكم لو يفكر كثير بالصدقة مليح والله ما حد يضل في بيته فلوس. المصطفى صلى الله عليه وسلم جاءه ضيف قال فأرسل إلى نسائه 9 ما عندك؟ تقول والله ما عندي إلا الماء. ما عندك؟ والله ما فقاغة ما فقر، ولكن يتصدقون يعطون ما يخلوا كل شيء في بيتهم. 180,000 أم المؤمنين عائشة جاءها دينار تصدقت به من الضحى إلى قبل المغرب كله خلصته. صاحت الجارية قالت تجيبين الفطور، ما ندري الفطور بقى صايمين، فجابت له ماء وخبز. قالت له كان قلدي نخلي دينار ولو أو شيء نشتغبين ولحمد نفطر علينا. قالت له والله ما أخشى، يعني أنت تشخليتي المال تحت الستر تحت القماشاي وتشيلين من تحت القماشاي وتطعين، شيلين من تحت القماشاي وتطعين لما ما خلصت من الضحى إلى المغرب 180,000 دينار. المتصدق السخي، طبعا هاي أحاديث يعني أنا متأكد أنه مطلعون أنتم عليها، لكن أذكر نفسي وإياكم بها، وأكو كثير ما كنا نطلع عليها ولا سمعوها. يقول صلى الله عليه وآله وسلم هذا المتصدق السخي يكون كريم عند الله عز وجل، يقول صلى الله عليه وسلم: تجاوزوا عن ذنب السخي. ترى حديث صحيح، تجاوزوا عن ذنب السخي فإن الله آخذ بيده كلما عثر، فإن الله آخذ بيده كلما عثر. الله أكبر. بالصدقة إخواني نداوي مرضانا، قال صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. عليك أخي المتصدق ألا ترى لنفسك فضل على هذا الفقير، بل عليك أن تنظر إليه أنه هو المتفضل عليك، وهو هذا الصحيح، هو المتفضل عليك بعد الله. الفقير متفضل على الغني بعد الله تعالى. كيف؟ كان السلف يقولون لولا الفقراء لحرمنا ثواب الأجر الصدقة. فعلا تخيل الموقف، ما أقو فقاغي وهي الخطبة ما لها أي داعي لو ما أقو فقاغي، لو ما أقو فقاغي بالمجتمع هاي الخطبة ما لها أي داعي. ليش؟ لأن الكل أغنياء، على من يصدقون؟ على نفسهم؟ على أغنياء نفسهم؟ ما أقو شيء. قال: وكانوا يقولون للفقير أهلا ومرحبا بمن جاء يحمل ذنوبي، أهلا ومرحبا بمن جاء يحمل ذنوبي. اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا. نسألك في هذه الساعة لعلها ساعة إجابة يا رب العالمين، يا من إياه نعبد وإياه نستعين، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام، أسألك اللهم أن تنصر أمة محمد، اللهم أيد أمة محمد، اللهم دمر أعداء أمة محمد، اللهم دمر أعداء أمة محمد. من أراد بأمة محمد خيرا فخذ بيده إلى مراضيك، ومن أراد غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم سلط عليه ما نزل من السماء وما خرج من الأرض، أنزل عليه صواعق تجعله شذر مذر أينما كان في بر أو بحر. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم يا حي يا قيوم أغث أخواتنا المعتقلات في السجون، اللهم يا حي يا قيوم أغث إخواننا المعتقلين الأبرياء في السجون، اللهم يا حي يا قيوم أزل هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم يا حي يا قيوم أزل هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم يا حي يا قيوم أسألك أن تدمر وتنتقم من كل من يؤذي المسلمين، اللهم دمر كل من يؤذي المسلمين، اللهم انتقم من كل من ينتقم من المسلمين ويؤذيهم في دمائهم وأعراضهم وأرضهم وأموالهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنك إن وكلتنا إلى أنفسك قربتنا من الشيطان وباعدتنا عنك. اللهم فنسألك اللهم القرب منك والقرب من نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تجعلنا يا ربنا هداة مهديين، دعاة خير لا باطل، مفاتيح خير مغاليق شر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. هيئ لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، اللهم هيئ لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وأبعد عنا ما لا ترضى، شاف مرضانا وارحم موتانا ورد غائبنا يا رب العالمين. اللهم وانصر الذائدين عن دينك في كل مكان، اللهم انصر العساكر الموحدين في كل مكان، الذائدين عن دينك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ودمر كل من عادانا وعاداهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام إذن لكتابك أن يحكم، ولنهج نبيك أن يسود. اللهم أذن لكتابك أن يحكم، ولنهج نبيك أن يسود. اللهم أذن لكتابك أن يحكم، ولنهج نبيك أن يسود. آمين. اللهم آمين. ارحم من أوقف هذا المكان وعمل فيه خيرا أو إصلاحا بإحسان. إخواني لا تبخلوا على أنفسكم بالصدقة، مركز الأرقم الإبداعي ينتظركم، فجودوا على أنفسكم وجودوا على موتاكم بالصدقات، فإنها لكم ظلا ظليلا يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين. وأقم الصلاة.